قالت الإذاعة الكورية الجنوبية إم بي سي إن مون جي إن الذي كان ممثلا لحزب توبرو الديمقراطي أقام مؤتمرا صحفيا في إنتون يوم السابع عشر من هذا الشهر ليستنكر الحزب الحاكم العميل الذي يثير ضجة الموالات للشمال بلا أساس. هذا ونشرت الجريدة الكورية الجنوبية كيونغ هيونغ سينمون يوم التاسع عشر منه مقالة افتتاحية بعنوان ينبغي لسلطة باكون هي أن تعتذر أولا عما قامت به من إثارة ضجة خط الحدود الشمالية.